Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina bil Kasim Muhammed ve ala alihi t-tayyibin t-tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. قال والوصية بالحج ينصرف إلى أجرة المثل. الكلام في الوصية بالحج. وإن تقدم إشارة إجمالية إلى مسألة أنه لو أطلق في الوصية أو علم أن عليه حجة الإسلام فهل يقضى عنه من البلد لظاهر الرواية أم يكتفى بالحجة الميقاتية من الميقات، حيث قال الشهيد الثاني رحمه الله والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة. الآن الكلام بالتفصيل حول مسائل الوصية بالحج، لذلك قال الماتن رحمه الله الشهيد الأول والوصية بالحج يعني واجبا أو مندوبا مطلقا يعني من غير تعيين مال، أوصى بالحج ولم يعين مالا ومبلغا من المال محددا، هذا معنى مطلقا. والوصية بالحج مطلقا أي من غير تعيين مال ينصرف إلى أجرة المثل. ولماذا ينصرف إلى أجرة المثل لو لم يعين مبلغا من المال محددا؟ لأن الواجب هو العمل بالوصية مع مراعاة حال الورثة، يعني مع الاحتياط لورثة الميت الموصي بالحاج، فحينئذ يكون ما جرت به العادة كأنه نطق وصرح بأجرة المثل، ما جرت به العادة هو أجرة المثل، بحيث لو وجد من يأخذ أقل حتى من أجرة المثل فيقتصر عليه بأن يحج عن هذا الميت الموصي نيابة لأجل الاحتياط في المال لصالح الورثة، احتياطا للورثة. قال والوصية بالحج مطلقا من غير تعيين مال ينصرف إلى أجرة المثل. ما معنى أجرة المثل؟ شنو يعني أجرة المثل؟ قال وهو بيان لأجرة المثل، وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص. غالبا يعني ما جرت به العادة المتعارفة، وهذا قد يختلف من زمان إلى زمان بحسب الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء المعيشة. مثلا إذا لم يحدد مبلغا من المال، فلنقول مثلا هذه الأيام متعارف مبلغ من المال مثلا شنو 7 إلى 10 آلاف ريال، فإذا شخص من الأشخاص ينوب عنه 9 آلاف وشخص ثاني 7 آلاف احتياطا للورثة نخلي شنو 7، هذا هو. قال وهو يعني أجرة المثل ما يبذل غالبا، غالبا يعني ما تجري به العادة المتعارفة، قلت يختلف من زمان إلى زمان من بلد إلى بلد، وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتب النيابة. طبعا هذه الهاء الضمير بها كلام عند الشراح والمحشين، هنا في الزبدة الفقهية قال في أقل مراتبها أي مراتب النيابة، بعضهم يقول يحتمل في أقل مراتب الأجرة، وعلى كلا التقديرين فالنتيجة واحدة لا يختلف الحكم. إذن أجرة المثل ما هي؟ ما يبذل غالبا وعادة للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها، ويحتمل يقول الشهيد الثاني رحمه الله اعتبار الأوسط يعني المرتبة المتوسطة، يحتمل اعتبار الأوسط لا الأقل ولا الأكثر، الأوسط الحد متوسط، مرتبة المتوسطة. ليش؟ على اعتبار أنه المرتبة المتوسطة يعني متعارفة فيما بين الناس. هذا الحكم إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها، أقل من أجرة المثل، وإلا لو وجد ممن استجمع شرائط النيابة، إذا وجد من يأخذ أقل من أجرة المثل، فرضا أن أجرة المثل 10,000 ريال وهناك من يأخذ 7,000 ريال أو 6,000 ريال، فحينئذ قال وإلا اقتصر عليه، على من يأخذ الأقل. ليش؟ النقطة احتياطا للورثة في المال، احتياطا للورثة. ولا يجب تكلف تحصيل الأقل، ولا يجب تكلف تحصيله، يعني بحيث يوقعون الورثة أنفسهم في مشقة شديدة حتى يحصل على واحد يحز لهم مثلا 5,000 ريال. لا، قال ولا يجب تكلف، يعني بكلفة أو مشقة، إيه، ولا يجب تكلف تحصيل الأقل. ويعتبر ذلك، هذه الآن مسألة ثانية جديدة، من وين يحج عنه نيابة؟ قال ويعتبر ذلك من البلد. هذا في ظاهر الرواية اللي عبر الشهيد الأول، يقول الشيخ الثاني هذا فيه ترجيح للحكم مع نوع توقف وتردد. تتذكرون مسألة الحجة الميقاتية أو البلدية؟ هذا هو. قال ويعتبر ذلك من البلد، هذا في ظاهر الرواية اللي قلنا رواية أحمد بن محمد بن أبي ناصر، أي عن محمد بن عيسى اللي قلنا احتمال أنه الأشعري القمي، وذكرنا المبنى الرجالي أن من روى عنه أحد الثلاثة فروايته معتبرة. لا، حتى هني في البحث أشرنا تفصيلا. ويعتبر ذلك من البلد. ليش؟ في ظاهر الرواية عبر الشهيد الأول، أو من الميقات الذي قواه الشهيد الثاني، قال والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة. للأصل إلى آخر الكلام أنه اختيار من البلد أو من الميقات، هذه ليس لها مدخلية في الحج، مقدمة للواجب، لأن حقيقة الحج هي المناسك المخصوصة. ولذا حتى لو خولفت هذه الوصية قلنا تبرأ ذمة الميت، وبذلك الرواية أيضا. ويعتبر ذلك من البلد أو من الميقات على الخلاف، هذه أهل العهدية، على الخلاف المتقدم أنه يقضى عنه فيما لو أطلق. بدأت أنا بأول ما بدأت هاي المسألة، قلت الكلام الآن في الحج بالوصية، في الوصية بالحج تفصيلا، وإلا مرت إشارة إجمالية لمسألة ما لو أطلق وين في الوصية، أو علم أن عليه حجة الإسلام ولكن لم يوصي بها. قلنا هذا هو موضع الخلاف، صفحة 254 من الزبدة الفقهية، 254 هناك قال وإنما الخلاف في وجوب الاستنابة عن الميت من البلد أو من الميقات، وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية، يعني لم يقيد ببلد ولا عين مبلغ محدد من المال، وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية أو علم أن عليه حجة الإسلام ولم يوصي بها. قال والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة، لأصالة البراءة من الزائد شبه وجوبية مجرى البراءة، ولأن الواجب الحج عنه، والطريق لا مدخلية له في حقيقة الحج. صفحة 254 من الزبدة الفقهية. ومهما يكون احنا بينا المسألة فنواصل البحث. ثم قال ويكفي مع الإطلاق المرة، يعني ويكفي مع إطلاق الوصية. قال حجوا عني، إطلاق ما حدد مرة أو مرتين أو ثلاث. الشهيد الأول رحمه الله يقول ويكفي أن يجزي، يعني تبرأ الذمة. ويكفي مع الإطلاق يعني في الوصية المرة. ليه؟ لصدق تحقق الامتثال بالمرة. مرت هذا في حج الأسباب، القول في حج الأسباب بالنسبة إلى الحج بالنذر. لو نذر أن يحج يتحقق الامتثال وبالمرة الواحدة، لأن الطبيعة أي الماهية مصطلح المناطق توجد بوجود فرد من أفرادها. لما المولى يقول للعام ائتني بماء وجاب لي مرة ماء، خلاص يتحقق الامتثال. فلو أطلق في الوصية يكفي مع الإطلاق في الوصية أن يحج عنه مرة واحدة لتحقق الامتثال، إلا مع إرادة التكرار، يعني قد نص وصرح الموصي بأن يحج عنه مكررا فيكرر الحج حسب ما دل عليه اللفظ، لفظ الموصي. إذا مرتين يحج عنه مرتين، إذا ثلاث مرات ثلاث، وهكذا. قال فإن زاد عن الثلث اقتصر عليه على الثلث، إن لم يجز الوارث، لأن الميت له حق أن يتصرف في الثلث كما صرحت بذلك الروايات، والثلث كثير لأجل أن يعمر آخرته. فهذه أيضا من رحمة الله ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه إيش أعطاه فرصة، لأن الإنسان غافل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فأعطاه هذا تقرأ البحث جميل للسيد الشهيد الصدر رحمه الله في كتاب اقتصادنا، يتكلم عن فلسفة الثروة والمال، بأنه خلاص إنسان بعد عند الموت لا يقول هذه أموالي، أنت مستأمن عليها، مستخلف لا أقل ولا أكثر. ولكن مع ذلك أعطاه الشارع هذه الفرصة بأن يعمر آخرته فيوصي بثلث أمواله. تعرف إنسان إذا بعد انقطعت آماله عن الدنيا يستقبل الآخرة، وأخوف ما أخاف عليكم البرزخ. قيل يا ابن رسول الله وما البرزخ؟ قال القبر منذ حين موته لا يبعث. فهناك يعمر آخرته بأعمال البر والخير والحج والصدقة. ولذا قرأت أنا رواية في هذا باب عن الحج، ود من في القبور لو أن له حجة واحدة يفتديها بالدنيا وما فيها. الرواية معتبرة سندا في الكافي والفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام، يتمنى الميت في قبره، قال ود من في القبور لو أن له حجة يفتديها بالدنيا وما فيها من أموال وثروات. ولكن وارد في الرواية على ما أظن عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال والثلث كثير، يعني له أن يوصي بالثلث، يتصرف في الثلث، ثلثين للورثة، خلاص بعد تسحب منه صلاحية أن هذه أموالي ومن أنا اللي تعبت عليها وشقيت، لا خلاص بعد تسلب عنه هذه الملكية الاعتبارية. فإن زاد عن الثلث اقتصر عليه إن لم يجز الوارث. أما إذا أجاز الورثة بعد لا يحل ما صار المال للورثة، سبحان الله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا طيب نفسه. ولو كان بعضه، يعني بعض ما أصابه أو جميعه واجبا، من وين يؤخذ؟ أصل التركة. ما فمن الأصل أي أصل التركة. هذا إن كان حجة الإسلام فمن الأصل، إلى هالمقدار لا خلاف في المسألة بالنسبة إلى حجة الإسلام. ليش؟ للروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن الثلث. إنما وقع الخلاف بين العلماء خصوصا المتقدمين والمتأخرين، يعني أيام الشيخ الطوسي وأيام ابن إدريس والمحقق الحلي رحمة الله عليهم أجمعين، إذا كان الحج الواجب مش حجة الإسلام وإنما قد وجب بالنذر، وجب بالنذر، فهل يخرج من أصل التركة أم من الثلث؟ خلاف في المسألة يتعرض له الشارح الشهيد الثاني. فالشيخ الطوسي رحمه الله ويحيى بن سعيد الحلي صاحب كتاب جامع الشرائع، مش الشرائع للمحقق الحلي، جامع الشرائع، يحيى بن سعيد الحلي أحسن، هو مثل الشرائع، وهذا من الفقهاء اللي أظن متلمذ على يد المحقق الحلي أيضا. هذا يقال له يحيى بن سعيد. فعن الشيخ الطوسي ويحيى بن سعيد الحلي صاحب جامع الشرائع والمحقق الحلي، لكن في كتاب المعتبر، إذا كانت الحجة قد وجبت بالنذر تخرج من الثلث. ما هو المستند؟ قالوا صحيحة ضريس الكناسي على وزن كميل وزهير وبرير، والرواية في الهامش لصحيح ضريس ابن أعين اللي هو الكناسي. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن أو ليحجن رجلا، خلي واحد روح يحج عنه في النذر، نذر، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره، فقال عليه السلام إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله. إلى هالمقدار لا يوجد خلاف بالنسبة إلى حجة الإسلام من أصل التركة، حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله. بعدين هني الكلام محل الشاهد في رأي الشيخ الطوسي والمحقق الحلي في المعتبر، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للناذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك، مما ترك يعني من أصل التركة، وحج عنه وليه للناذر، فإنما هو مثل دين عليه. هذا قول في المسألة أنه إذا وجبت الحجة بالناذر من وين؟ من الثلث. وذهب ابن إدريس الحلي صاحب السرائر والمحقق الحلي ومن تأخر عنه، متأخرين يعني من العلامة الحلي متجاي، إلى وجوب إخراجها حجة النذر من الأصل، من أصل التركة أيضا كحجة الإسلام. ليش؟ لتساويهما حجة الإسلام وحجة النذر في كونهما دينا، والدين من أين يخرج؟ من أصل التركة. وهذا القول قواه الشهيد الثاني هنا في شرح اللوم أيضا. ولو عين الآن فروع ومسائل في الوصية بالحج، قال ولو عين أي الموصي، ولو عين القدر والنائب، تعين يعني القدر اللي هو المبلغ من المال وتعين النائب، قال حجوا عني، يحج عني فلان الفلاني، سماه وشخصه بهذا المقدار من المال. قال ولو عين القدر والنائب تعين مثنى، وين؟ أي القدر والنائب، القدر يعني مقدار من المال، مبلغ محدد، مثلا 10,000 دينار مثلا يعني، أو 10,000 ريال مو مهم. ولو عين القدر والنائب تعينا، مثنى أي المال والنائب، لكن بشرطين لو حبيت تكتب أولا وثانيا. شرط الأول إن لم يزد القدر يعني المبلغ من المال عن الثلث في الحج المندوب. بالنسبة إلى الحج المندوب هذا إذا لم يزد المبلغ من المال عن الثلث، ثلث التركة، لأن له الموصي الثلث أن يتصرف الثلث لا أكثر. هذا الشرط الأول، إن لم يزد القدر عن الثلث في الحج المندوب. أنا بعد هو كاتب في المندوب بس أنا أرجع لك مثلا الضمائر سريعا وأرجع لك الموصوف لأجل الوقت. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنت تكتب واحد اثنين عشان تبين أو بشرطين. الشرط الثاني وعن أجرة المثل في الواجب يعني في الحج الواجب. الواو عطف يعني وإن لم يزد القدر عن أجرة المثل في الحج الواجب بشرطين، ولو عين القدر والنائبة تعينا، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث. من الثلث إذا كان الحج مندوبا، وإذا كان واجبا أجرة المثل وعن أجرة المثل في الواجب، وإلا اعتبرت الزيادة. هذا قال إن لم يزد القدر، لأن إذا زاد قال وإلا اعتبرت الزيادة يعني المقدار المحدد، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث. مسألته قال ولا يجب على النائب القبول. مرت علينا مسألة الحج البذلي، لو عرض عليه الحج فاستحى، هنا ما يصير بعد يستحي في الحج البذلي. نعم. قيل له خذ هذا المال وحج به، صار مستطيعا أم لا؟ يجب عليه القبول أم لا؟ يا سيد في الحج البذلي خذ هذا المال وحج به حجة إسلام، قلنا هذا مجزي عن حج إسلام، يجب عليه القبول ولا يرخص له الشارع في الترك وأن يستحي، أو أن يقال له بصيغة ثانية حج معنا وعلينا نفقتك أيضا حج بذلي، وإن لم يعطى مبلغا من المال بس ما وصل لحد الإهانة والحرج. هذا أيضا ناصين عليها المسألة في مناسك الحج أمثال السيد السيستاني أنه عرض عليه حج معنا وعلينا نفقته، لكن مو يعني بإهانة وكذا، لا ما فيها إذلال. أحسن، ما فيها إذلال وإهانة، عبارة لطيفة، بلا إذلال وبلا إهانة، فيجب عليه الحج. أما لو لا قيل له خذ هذا المال هدية، هل يجب عليه القبول؟ لا. لا. هل تجب عليه حجة السلام؟ لا. أما لو قيل له خذ هذا المال هبتان وحج به أو بشرط أن تحج به، هبة مشروطة يجب عليه القبول. أما لو قال له وهبتك المال فقط دون أنه بشرط أن تحج به هبة مطلقة، هل يجب عليه القبول؟ لا. أنا راجع لك المسائل الابتلائية والمهمة. هذا الكلام يجر الكلام. الآن الوصية بالحج، موصي أوصى بأن يحج عنه فلان الفلاني، نص في الوصية خلوا يحج عني فلان من المؤمنين الأخيار أنا أثق فيه إلى آخره وأعرف أنه عادل إلى آخره. زين النائب هل يجب عليه القبول؟ لا. طبعا تعاون على البر والتقوى وكذا هذا جيد وقضى حاجة المؤمن، لكن المسألة في الحكم الإلزامي في التكليف، هل يجب عليه بحيث إذا ترك مستحق للعقاب أم لا يجب؟ قال ولا يجب على النائب القبول، يعني الموصي أحسن الظن في أن هذا النائب يحج عنه كذا، بس لما سمع الخبر النائب قال لا والله أنا معذرة ما أروح، هل يجب على النائب القبول؟ لا. ولا يجب على النائب القبول. الآن تفصيل في المسألة وهي أنه لا يجب على النائب القبول. قال فإن امتنع النائب، امتنع له النائب طلبا للزيادة، يعني هو كان بأجرة معينة قالوا لي ب10,000 ريال وهو موصي هذا أن تحج عنه، الورثة قالوا للنائب قال لا أنا ما أقبل ما أحج. زين، فإن امتنع طلبا للزيادة قال أنا أروح مثلا إذا تنطوني 12,000 ريال، قال لم يجب إجابته أي النائب أن يستجاب له. ثم يستأجر غير النائب، أرجع لك الضمائر سريعا، ثم يستأجر غيره يعني غير النائب بالقدر المعين، يعني الأجرة المعينة اللي قلنا كم حسب الفاض 10,000 ريال، إن لم يعلم إرادة تخصيصه به، يعني إن لم يعلم أن الموصي أراد تخصيص هذا القدر من المال بهذا النائب، إيه يعني خصوصية في هذا النائب، فإذا علم أنه ما يريد إلا هذا الشخص حكم آخر إيه تسقط الاستئجار. إن لم يعلم إرادة تخصيص تخصيصه عن القدر المحدد اللي هي 10,000 بفلان النائب، وإلا إذا لم يكن بالقدر المعين حتى من الغير، فحينئذ ولو شنهم بأجرة المثل من الغير، وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه، إن لم يزد يعني ما زادت أجرة المثل عنه أي عن القدر المعين اللي هي 10,000، يعني هذا الشخص ما قبل النائب شوف واحد ثاني، وإلا فبأجرة المثل. الشخص الثاني هم قال أنا بهذا القدر ما لا، لأن الموصي إذا عين من خارج الكتاب، لأن الموصي إذا عين مالا زين أقل من أجرة المثل، فرضا أن أجرة المثل 12,000 ريال والموصي حدد كم 10,000، فالموصي إذا عين مالا وقدرا من المال أقل من أجرة المثل فلا يجوز التعدي عن القدر المعين. شنو الأقل من أجرة المثل؟ فلو زادت أجرة المثل عن القدر المعين فلا يجب الاستئجار إلا بهذا المقدار المعين، والأمر سهل. أو يعلم إرادته أي إرادة النائب خاصة، يعني الموصي ما يريد أي واحد يروح يحج عن نيابة، وإنما يريد شخص هذا النائب على نحو الموضوعية والخصوصية فيه، أنه إنسان فاضل مؤمن تقي أو عالم دين مثلا يعتقد صلاحه وفضله إلى آخره. أو يعلم إرادة النائب خاصتان فيسقط أي الاستيجار بامتناع النائب. يجي كلام ثاني بعدين، هل يجب القضاء على وليه أم لا؟ هل هذا الاستيجار يسقط؟ فيسقط الاستيجار والاستنابة لهذا النائب المشخص بامتناع النائب بالقدر المعين اللي فرضنا مثلا 10,000 ريال، أو مطلقا، مطلقا يعني بأي ثمن، قالوا له ب20,000 تروح، قال له حتى ب25 ما أروح مثلا، مثلا مهما بلا ما يريد يروح غير ملزم. نتكلم احنا على ضوشن هو القضية الحقيقية، على نهج القضية الحقيقية لا القضية شن هو الخارجية، لأن الأحكام الشرعية موضوعة ومصاغة على نهج القضية الحقيقية. إن كان مستطيعا وجب عليه الحج، لأن الحج مشروط بالاستطاعة، ما حصلت استطاعة هل يلزم؟ تقول لي لا والله هو مو مستطيع، مو شغلنا هذا. المسألة تقول إن كان مستطيعا، فالآية تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شيخنا بس مو مستطيع، إذا مو مستطيع خب سقط الوجوب. أحسنتم، لأن فعلية الحكم يعني وجوب الحج بفعلية موضوعه وتحقق شرطه. أحسن، ماكو استطاعة. كذلك هنا هو غير ملزم النائب بالقول، لا بالقدر المعين ولا حتى بمبلغ خيالي مثلا، هل هو مأثوم؟ لا. قد مثلا يعد خلاف شنه المروءة أو شيء، المهم هو غير ملزم بأن يحج عن هذا الموصي. فهذا معنى العبارة أو مطلقا، يعني بأي ثمن ولو كان المبلغ خياليا. أنا سامع واحد حج ب25,000 ريال حج نيابة، قال ولو عين النائب خاصة. هذه الآن مسألة ثانية، يعني فرع آخر. المسألة الأولى تقول ولو عين القدر والنائب، تعين الموصي حدد المبلغ من المال قال 10,000 وحدد الشخص النائب، إذن يتعين المبلغ مع الشخص. هذا الآن فرع آخر. ولو عين، يعني الوصي الموصي، عفوا الموصي مش الوصي، ولو عين الموصي النائب خاصة. يعني شو خاصة؟ يعني قال فلان حج عني بس ما حدد مبلغ من المال كفرض المسألة الأولى أنه 10,000 أو أقل، لا فقط عين النائب خلوا فلان حج عني، الشكل قال في وصيته، قال ولو عين النائب خاصة، اكتب ولم يعين القدر إلا هو المبلغ، اي عشان تكون واضحة العبارة. ما معنى النائب خاصة؟ اي لم يعين القدر من المال. قال اعطي مثل، اعطي أجرة اللي هو النائب، كم يعطى؟ ما حددوا المبلغ. إذا قال 10,000 متعين، الآن ما عين مبلغ. قال ولو عين النائب خاصة أعطي له النائب أجرة مثل من يحج مجزيا. كم أجرة المثل؟ متعارف كم أجرة المثل؟ فيعطى أجرة المثل. قلت هذه أجرة المثل ما يبذل غالبا، تختلف باختلاف لكن تختلف باختلاف الزمان المكان، في هالبلد أجرة المثل هل قد مبلغ، تروح بلد ثاني يعني من العراق إلى إيران إلى غير مكان عندك في البلد هني يختلف عن لبنان، صح ولا لا؟ في دول الخليج يختلف ولا لا؟ إيه فإحنا عندي في البلد مثلا أجرة المثل يمكن هالأيام كم؟ 10,000 ريال مثلا، إيه؟ لكن هذا المبلغ بالنسبة إلى لبنان أو بالنسبة إلى مصر يمكن كثير. فلذا أنا أقول ما أجرة المثل ما يبدأ غالبا، ولكن قد يختلف باختلاف الزمان والمكان ومهما يكون. قال ولو عين الموصي النائب خاصة، أي لم يعين القدر، أعطي النائب أجرة مثل من يحج مجزيا، يعني حجا مجزيا. قال ويحتمل أجرة مثله، أجرة مثل النائب اللي هو هذا النائب المعين، لأن هذا النائب الذي حدده الموصي احتمال بخصوصيات عالم متقي ويخجل وينطو مثلا إلا شوية زيادة، فأكو احتمال أن إذا شافه شخص ثاني وما قبل هذا النائب لأنه مو ملزم بالقبول، الشخص الآخر احتمالهم بعد لا تقلل، هو مؤمن هذاك يمكن فيه بعض الخصوصيات في كالفضل والعلم، ولكن هم هذا مؤمن فليش تقلل عليه؟ فلذا قال شيء ثاني ويحتمل، احتمال أيضا وارد، ويحتمل أجرة مثله، يعني أن يعطى الشخص الآخر كنيابة نفس المبلغ الذي كان يفترض أن يعطى للنائب الأول اللي كان يتمتع بخصوصيات كالعلم والفضيلة وكذا. فإن امتنع منه من أجرة المثل أو مطلقا، قلنا مطلقا يعني يقول لو تنطوني فلوس الدنيا ما أبغى أروح بعد، ما أنا مكلف أني أروح ملزم. فإن امتنع منه أو مطلقا استؤجر غيره غير النائب، إن لم يعلم إرادة التخصيص بخصوص هذا النائب. الموصي فرض هذه المسألة لم يحدد بأي مبلغ من المال يحج عنه، ولكن شخص لهم النائب الذي يحج عنه، ما حدد 10,000 7 15. الآن يقول فإن امتنع منه من أجرة المثل أو مطلقا ولو يعطى مبلغ خيالي استؤجر غير النائب إن لم يعلم إرادة التخصيص يعني بهذا النائب، وإلا سقط أي الاستئجار. طبعا حينما يسقط في الحج الواجب على الولي القضاء عن الميت. ثم قال ولو عين لكل سنة قدرا مفصلا كألف ألف دينار مثلا أو مجملا كغلة بستان. ليش جاب هذا المثال؟ لأن الشيء الثاني يتكلم بملاحظة خصوصيات زمانه وأوضاعه اللي كانت سادة. غلة بستان يعني محاصيل زراعية لبستان كم مثلا في ذاك الوقت، احنا نتكلم على زماننا هذا مثلا إيه؟ فالغرض لو عين لكل سنة قدرا مفصلا هذا المقدار من المال أو مجمل كغلة بستان، ما قال ألف دينار بس مقدار غلة، غلة بستان محاصيل زراعية. وقصر له المبلغ القدر كمل، العبارة شكل تقرأها كمل من الثانية يعني من السنة الثانية، فإن لم تسع الثانية الثالثة فصاعدا ما يتمم أجرة المثل. يعني هذه المسألة الآن الحالة الثالثة. الحالة الأولى شو قلنا؟ لو عين القدر والنائب تعين، لو عين النائب خاصة مرت. الآن لو عين الموصي، الموصي لكل سنة قدر من المال، قال كل سنة يروح يحج عني، حدد مبلغ من المال إما مفصلا ألف دينار أو مجملا قال كغلة بستان، وقصر المبلغ ما يكفي لحج سنة واحدة، ما يخالف يأخذ مال السنة الثانية يضمه إلى السنة الأولى يجعله حجتين في حجة واحدة مثلا، هذا المراد. كمل من السنة الثانية فإن لم تسع الثانية، والله صار غلب المعيشة وارتفعت الأسعار وصاروا مثلا الخيام في منها ارتفعت أسعار منها الخيام صح ولا لا، يصير لسبب أو آخر، فما يخالف يجمعوا له مال ثلاث سنوات حجات يخلوها حجة واحدة ما كوشكا. فإن لم تسع الثانية فالثالثة فصاعدا ما يتمم أجرة المثل ولو بجزئين، وصرف الباقي مع ما بعده كذلك. يعني هو قال كل سنة بهالمبلغ يحج عني 10,000 ريال مثلا مفصل، فنقص هذه السنة للحج إلا يكون مثلا 12,000 ريال زاد 2,000 ريال زين، المفروض السنة الثانية 10,000 صارت 8 الآن صحيح، فالثمانية هذه من السنة الثانية يضموها إلى السنة يأخذوا من السنة الثالثة هم، شوف صارت 10 يخلوها يكملوها 10 وهكذا، مسألة واضحة. فصاعدا ما يتمم أجرة المثل ولو بجزء، وصرف الباقي مع ما بعده، الباقي من السنة الثانية مع ما بعده مال السنة الثالثة كذلك، بحيث يفي لحجة واحدة لسنة معينة. ولو كانت السنون معينة ففضل منها من هذه السنين، فضل يعني زايد اكسترا، ما يقولوا اكسترا زايد مبلغ من المال، لا تفي بالحج اصلا، بقى في النهاية مثلا قال حج عني 5 حجات زين، في الحجة الخامسة وقع مبلغ من المال لا يكفي، إذا هذا المبلغ الآن شو يسوي به؟ قال ففي عودها هذه الفضلة إلى الورثة أو صرفها في وجوه البر والخير نيابة عن هذا الميت وجهان أجودهما، أجود هذا الوجهين، الأول أنه إيش تعطى إلى الورثة، هذه مثلا بقت 5,000 ريال وفرضا أن الحجاب 10,000، هل تصرف في وجوه البر والإحسان أم تقسم على الورثة؟ يقول وجهان، أجودهما أن تصرف على الورثة إن كان القصور ابتداء، يعني من البداية لما أوصل ميت لم يمكن صرف هذا المبلغ شنو في الميراث، ليش؟ لأن هذه 5,000 وقت ما هو أوصى هذا من عبارات المحقق الكركي، أنقل لكم جامع المقاصد مضمون المسألة، لأنها إذا لم تكفي بأجرة المثل من حين ما أوصى هذا الموصي تبطل الوصية، فإذا بطلت الوصية فيكون المبلغ لمن؟ للورثة. يعني لحظة ما هو أوصى يحج عنه 5000 ما السعي ما تكفي فتروح للورثة، هذا معنى إن كان القصور ابتداء. والثاني الوجه الثاني إن كان القصور طارئا، يعني هي 10000 تكفي بس هالسنة ارتفعت لسال صارت 11000 مثلا، فتصرف في وجوه البر إن كان القصور طارئا، لأن الفرض حينما أوصى كان المبلغ يكفي فالوصية نافذة صحيحة. والوجهان آتيان فيما لو قصر المعين قدر المعين لحجة واحدة أو قصر ماله أجمع عن الحجة الواجبة. قال ولو أمكن استنماؤه، أي المال الموصى به للحج، كيف استنماؤه؟ بمضاربة، أسهم، تجارة، زراعة ونحو ذلك. ولو أمكن استنماؤه، مش استمناؤه، استنماؤه طلب النماء. إيه ولو أمكن استنماؤه تشغيلها، إيه مضاربة، ما يسوي أسهم مضاربة مثلا تجارة، أو رجي إخراجه في وقت آخر وجب الانتظار. وجب شنو هو الفاعل؟ يعني انتظروا، فيجب الانتظار مقدما هذا الانتظار برجاء أنه يكفي إلى الحجة، مقدما على الأمرين. الأمرين يعني عود المال إلى الورثة أو صرف المال في وجوه البر والخير، لأن عود المال إلى الورثة أو صرف المال في وجوه البر والإحسان مبنيا على تعذر الوصية، فمع رجاء النماء والزيادة لا يتحقق العذر أو يرجى مثلا إخراجه في وقت آخر، فحينئذ يجب الانتظار إلى أن يصل إلى حد النصاب يكفي للحج نيابة. ثم قال ولو زاد القدر المعين للسنة عن أجرة حجة أي واحدة ولم يكن مقيدا بواحدة، حج عنه الموصي بهذا القدر المعين مرتين فصاعدا إن وسع في عام واحد، ليش؟ تنفيذا للوصية من اثنين، يعني من نائبين اثنين ولو في وقت واحد، يعني في نفس السنة يخلوا اثنين يحجوا عن نيابة فصاعدا حسب ما يكفي المال، عند مبلغ من المال وهذا المبلغ من المال شنو زاد عن القدر المعين بحيث يكفي في سنة واحدة بأن يحج بهذا القدر الزائد شنو حجتين، ماكو إشكال، خلوا نائب أول ونائب ثاني في عرض واحد في سنة واحدة يحجان عنه نيابتان بلا إشكال. لذلك قال حج عنه الموصي بالقدر الزائد من المال مرتين فصاعدا لأجل تنفيذ الوصية إن وسع في عام واحد من اثنين نائبين اثنين فصاعدا، يعني حسب ما يكفي المال الموصى به، ولا يضر اجتماعهما النائبين معا في الفعل في وقت واحد، يعني في سنة واحدة يحج عن ميت واحد من قبل اثنين شخصين نائبين في سنة واحدة، هل يضر؟ لا، لعدم وجوب الترتيب أصالة البراءة. هنا كالصوم، يعني يجيب مثال مثل الصوم، يصوم عن نفس تجاري في نفس الوقت ما بي إشكال في عرض واحد، بخلاف الصلاة لابد من ترتيب الظهرين، الظهر أول العصر بعدين العشاءين كذلك ترتيب، كالصوم بخلاف الصلاة، الصلاة فيها ترتيب الظهرين الظهر فالعصر المغرب ثم العشاء، ولو فضل عن واحدة أي عن حجة واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان، وإلا إن انحصر الحج الموصى به في واحد ففيه ما مر، ما مر أنه هل يصرف إلى الورثة أم يصرف في وجوه البر والإحسان، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.